منشورا. بعض الناس إذا أراد أن يسجد سجدة التلاوة ترك القرآن منشور مفتوح كذا ويضعه على الأرض، هذا امتهان له. أسوأ من هذا أن يثني الورق، بعض الناس إذا أراد أن يسجد ثنى الورقة، وهذا يعرضها للتلف، ولا شك أنه امتهان. وأسوأ من ذلك وقد رأيته قلب المصحف على وجهه، كل هذا تنبغي ملاحظته. بعض الناس يمد رجله إلى المصحف، هذا أيضا امتهان. فهذا المصحف، هذا القرآن كلام الله عز وجل، وتعظيمه من تعظيم الله، بل من تعظيم شعائر الله، إضافة إلى أنه يجب أن لا يمس القرآن إلا طاهر، ويستحب أن يستقبل القبلة أثناء القراءة، وغير ذلك من الآداب التي ذكرها أهل العلم. هناك قد يمر بالقارئ سجدة تلاوة، فسجود التلاوة سنة ينبغي الاهتمام به، وأوجبه بعضهم، كان شيخ الإسلام يميل إلى الوجوب. سجود التلاوة في أوقات النهي يعتريه الخلاف بين أهل العلم في فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، عند من يقول بأن سجود التلاوة صلاة، وأما الذي يقول أنه ليس بصلاة وأنه لا يشترط له ما يشترط للصلاة، هذا ما عنده إشكال في هذا. لكن عند من يقول أنه صلاة ويمنع من فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي لا يرى السجود في مثل هذا الوقت. لكن لا شك أن السجود أمره أخف من الصلاة، ولذا ينبغي أن يحرص قارئ القرآن على السجود حتى في أوقات النهي. شيخ، بالنسبة للتكبير في سجدة التلاوة، هل يجب على الساجد هنا أنه وهو يقرأ أن يكبر في الأولى ثم إذا انتهى يكبر، أم الصفة في هذا؟ عندما يقول أنه صلاة يقول كبر إذا سجد، وإذا اعتدل من السجود ويسلم عندما يقول أنه صلاة. وعندما يرى أنه ليس بصلاة لا يكبر ولا أولا ولا آخرا. لكن لو سجد وهو يصلي فلا بأس أن يكبر، إذا رفع وإذا خفض، إذا خفض وإذا رفع، لعموم حديث التكبير عند كل خفض ورفع. بعض هذه يحتاجها من يتعلم القرآن على معلم، والمعلم أيضا يحتاجها. المعلم والمتعلم إذا كرر آية السجدة على المتعلم، يعني المعلم يكرر آية السجدة يلقنها المتعلم، والمتعلم يكررها على المعلم، هل يسجد مرة واحدة أو بعدد قراءتها أو لا يسجد أصلا؟ المعلم والمتعلم كلاهما يحتاج إلى التكرار. يقول القاضي عياض: اختلف العلماء في المعلم والمتعلم إذا قرأ آية السجدة، فقيل عليهما السجود لأول مرة فقط، وقيل لا سجود عليهما. أما كونه يكرر السجود بعدد تكرار القراءة فهذا كأنه لم يقل به أحد. جاء في صحيح مسلم عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال: كنت أقرأ على أبي القرآن في السدة، فإذا قرأت السجدة سجد، فقلت له: يا أبتي أتسجد في الطريق؟ قال: إني سمعت أبا ذر يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فساق حديث: حيثما أدركتك الصلاة فصلي. وهذا دليل لمن قال بأن سجود التلاوة صلاة، استدلوا بهذا الشيء. نعم، لأنه قال: أيما أدركتك الصلاة، هي جزء من الصلاة على كل حال. نعم فضيلة الشيخ، بالنسبة للمدة التي يحسن بالإنسان أن يختم بها القرآن الكريم، أدناها أعلاها، هل ورد شيء من ذلك عند السنة؟ ثبت في البخاري وغيره عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قلت: أني أجد قوة، حتى قال: فاقرأه في سبع ولا تزد. روى أبو داود والترمذي مصححا عن عبد الله بن عمرو موقوف مرفوعا: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. وشاهده عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن ابن مسعود: اقرأوا القرآن في سبع ولا تقرؤوه في أقل من ثلاث. ولأبي عبيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يختم القرآن في أقل من ثلاث. قال الحافظ بن حجر: وهذا اختيار أحمد وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم، يعني عدم القراءة في أقل من عدم الختم في أقل من ثلاث، لكن ثبت عن كثير من السلف، وهذا مشكل، ثبت عن كثير من السلف أنهم قرأوا القرآن في أقل من ذلك. قال النووي: والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني. قل من كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني. وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل منه بما هو فيه، يعني لا يترك المصالح العامة ويكثر من قراءة القرآن، لأن نفع القرآن وإن كان في غاية الأهمية إلا أنه خاص، بينما الأعمال المتعدية نفعها ومصالح المسلمين نفع عام، ولا بد للمسلمين من القيام بها. ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل، إلى الملل ولا يقرأه هذرما. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان.